لقد صدقكم الله رسوله رؤيا في الحق Oh. الموضوع ده قبل. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش انا بتكلم على نفسي. الواحد عارف قدر نفسه. ايوه الله. الله يسلم عليك. نعم. محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله. صلاة النبي. محمد رسول الله. يا حبيبي يا محمد. محمد. صلى على رسول الله بتاع حسابات برضو ما بعد. صلى النبي. اتداء على الكفار. يا سيد يا سيد. محمد رسول الله. الله صلى عليه. الله محمد رسول الله والذين معه أشهد. ومثلهم في منجيل كزرع وعد الله